يقول السائل: أقسمت 3 مرات بالله سبحانه وتعالى على أن لا أدخل بيتا ما، وتسامحنا أريد أن يدخل هذا البيت، فما الحكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، ويقول: إني والله ما إن شاء الله ما أحلف على يمين، إني إذا حلفت يمين على يمين فرأيت غيرها إني إن شاء الله، يقول: والله إني إن شاء الله ما أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا كان دخولك هذا البيت يترتب عليه مصلحة كالتأليف بين أخيك المسلم وعدم الهجران وعدم القطيعة، فهذا خير لك أن تكفر عن يمينك ولا تهجره. ولو كان 3 أيمان ما دام على شيء واحد فهي كفارة واحدة، ما دام أنك حلفت أيمان متكررة على شيء واحد فالكفارة واحدة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تحرير رقبة يمكن مثل هذه الأيام غير متيسر، فمن لم يجد ما عنده لا ما يستطيع أن يطعم ولا يستطيع أن يكسو 10 فليصم 3 أيام. إذا لم يجد ما يكفي الصوم إذا كنت تستطيع أن تطعم 10 مساكين أو كسوته، والإطعام الحمد لله ميسر، كل مسكين له نصف الصاع، 1.5 كيلو من الطعام تشتري تقريبا 15 كيلو ثم تقسمها على 10، لكل واحد 1.5 كيلو رز، بر، تمر، الشيء الذي تأكله في بيتك من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من أجوده. يقول السائل: هناك من كبار السن من لا يفرق بين الواو وثم، هل عليهم شيء؟ يجب أن يرشدوا، إذا سمعنا إنسان نرشدهم، ولا صحيح انهم مع العوام ما درسوا ولا يعرفون وش الفرق بين الواو وثم بالعطف، فعلينا ان نرشدهم نبين لهم. يقول السائل: اذا كان جارنا على ألسنة بعض الناس الحلف بالشرف، يقول: وشرفي او راس ابي او راس امي، هل هذا ايضا يشمله الحكم؟ لا شك ولا ريب، لا شك أن من حلف بالشرف أو بالرأس أو بأي شيء إذا حلف بغير الله فقد أشرك كائنا من كان، حلفك بالرسول أو بشرفك كله واحد كله سواء. يقول السائل: هل نحلف بالمصحف؟ إذا كان قصدك القرآن كلام الله الموجود بالمصحف نعم، أما إذا كان القصد المصحف الأوراق فالأوراق مخلوقة، فإذا نويت بقصدك بيمينك القرآن المنزل فهو كلام رب العالمين نجوس. يقول السائل: ما حكم الأكل من ذبائح الدروز؟ من ذبائح إيش؟ الدروز. الدروز؟ نعم. لا تأكل من ذبائحهم، لأنهم ما أعلم أنهم على السنة ولا من السنة في شيء، فهم لا بد أن يكون ذبحهم غير شرعي. يقول السائل: هل يجوز استخدام ماء زمزم في غير الشرب المعتاد كالشاي وغير ذلك؟ يجوز استخدام زمزم في كل شيء من غير استثناء، في كل شيء من غير استثناء يجوز استعمال ماء زمزم. يقول السائل: أنه إذا كان يقصر المغرب والعشاء هل يجوز أن يدخل في صلاة المغرب بنية العشاء؟ يدخل في صلاة المغرب مع الإمام بنية العشاء كذا يقوم؟ ها؟ نعم. أيوة، وكيف يعني صلى المغرب صلى المغرب قبل أن يصلوا المغرب الجماعة ثم يريد أن يدخل معهم في صلاة المغرب بنية العشاء ثم يقوم، هذا لو فرضنا، لكن كيف المفروض أنه يصلي المغرب مع الجماعة ثم يقوم إذا كان ناوي السفر، إذا كان ناوي السفر قريب ما يريد أن ينتظر، فإنه إذا صلى المغرب مع الجماعة أقام وصلى العشاء ركعتين، هذه إذا كان مسافر من الأصل، أما مبتدئا للسفر فلا يجوز أن يجمع. إذا كان مبتدئا للسفر هو من أهل البلد، لكن إذا كان هو من المسافرين مثل الزوار عندنا الآن، يقول مثلا نريد أن نمشي بعد المغرب الحافلة تنتظرنا، نقول صلى المغرب مع الجماعة ثم أقم وصلى المغرب العشاء ركعتين، إن وجدت معك تتفق أنت وناس معك مثلك تنعزلون بعد ما تصلوا المغرب مع الجماعة تصلون العشاء ركعتين جماعة أفضل لكم، وإذا لم تجد وأنت عازم على السفر فصلي ركعتين بنية العشاء بعد المغرب مباشرة، لا تصلي نافلة بينهما. يقول السائل: هل يمكن أن يصلي الناس أمام الإمام في صلاة الجنازة؟ أمام الإمام؟ نعم، الصلاة أمام الإمام لذا لم يكن هناك عذر اضطراري عند بعض العلماء بعد، وليس أحد، يعني ليس الكل، هناك من يمنع بتاتا أن يصلي أمام الإمام، فلا تصلي أمام الإمام لا جنازة ولا غيره. يقول السائل: هل يجوز صلاة العيدين في المساجد الصغيرة في البلدة بالرغم من وجود مساحات للخلاء كبيرة؟ لا، المفروض صلاة العيدين إذا أمكن أن تصلى في الصحراء تصلى، هذا هو السنة، ولذلك في المدينة، ودائما الحديث إذا مرت في ذكر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يخرج إلى المصلى، والمصلى كان مسجد الغمامة، يعني مكانه كان صحراء وكان يصلون، لكن بسبب الآن تباعد أطراف المدينة واتساعها وصعوبة انتقال الناس إلى مكان يكون صحراء، رأوا في الحرمين أن يصلوا في الحرمين، ثم في الجوامع الأخرى أيضا إذا لم تسعهم الحرمين. أما أنهم كل من أراد يصلي في أي مكان هذا غير صحيح. يقول السائل: هل من شروط الزيارة الصلاة في الروضة؟ لا، الزيارة أولا إذا قدمت إلى المدينة وصليت ما يسر الله لك فرضا أو نفلا تأتي للرسول عليه الصلاة والسلام بأدب وتقف بالواجهة وقوف عادي، لا تكتف يديك كأنك واقف بالصلاة، ولا تمد يدك تعتقد أنه يصافحك كما يعتقد بعض الجهلة والغلاة، قف وقوف عادي وبأدب: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي، من دون دفتر ومن دون كتاب وترديد كلمات ما يحتاج. لكن لو قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، هذا طيب ولا بأس به، لكن بأدب وبدون رفع صوت، ثم تخطو خطوتين وتسلم على أبي بكر ثم تسلم على عمر ثم تنصرف، ولا يحتاج أنك تكرر، زرت مرة واحدة خلاص سافر، سواء أطلت الإقامة في المدينة أو قصرت ما يحتاج تكرار أبدا. وأما صلاة الروضة إن تيسرت لك فلا بأس، وليس هناك يعني ما يدل على مضاعفة الصلاة فيها، هي يعني ما عندنا إلا هذا الحديث على أنها روضة من رياض الجنة، فلذا نعرف أن لها فضل، إن تيسر فصل بها، وإذا ما تيسر فالحمد لله المسجد كله ولله الحمد مبارك وصلت فيه بألف الصلاة. يقول السائل: ما حكم بيع القطط وشرائها؟ على كل حال هي المسألة هذه خلافية، من اعتبرها من السباع والمحرم أكلها فإنه لا يجيز بيعها، ومن اعتبر أنها لأنها طاهرة السؤر وأنها ليست مؤذية في الغالب وأنه قد يستفاد منها وليس بها نص صريح يخصها يرى بيعها، لكن الأولى إذا صار الأمر فيه حظر وإباحة، يعني تحريم وإباحة، فإنه يرجح جانب الحظر يعني التحريم فهو خير لك. من اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، والله أعلم. قل السلام: امرأة النفساء أفطرت 17 يوما من رمضان ولم تقضيها تهاونا، فجاء عليها رمضانين، فما يلزمها؟ يلزمها مع التوبة الصادقة والندم على ما فعلت والاعتراف بالذنب أن تصومها تماما، ثم تطعم عن كل يوم مسكين أيضا بعدد الأيام التي أفطرتها، تصومها وتكفر عن كل يوم إطعام عن كل يوم مسكين مع التوبة والندم والاعتراف بالخطأ والذنب الذي اقترفته تهاونا. يقول السائل: والدته مريضة وقد أزالت جزءا من الأمعاء الخاصة بها، وهي تصلي ولا تتحكم في نزول شيء من البول أو خروج شيء من الرائحة، هل تعيد الصلاة إذا حصل ذلك؟ إذا كان هذا دائما وليس لها استطاعة أن تتحكم في نفسها فإنه لا شيء عليها، لكن لا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، مثل من أصيب بالسلس نسأل الله العافية أو نزيف كذلك. أما إذا كانت تعرف أنه يأتي أو بعض الأوقات ما يخرج منها شيء فهي تتحرى الوقت الذي يمكن أنها تصلي ولم يخرج منها شيء، اتقوا الله ما استطعتم حسب المستطاع. يقول السائل: رجل اختلس من الدولة مبلغ مالي لا يعلم قدره بالتحديد، ولكن بلغ مقداره الآن بعد تشغيله 400,000، هو أريد أن يتوب ولا يعرف بماذا يفعل بهذا المبلغ. هذا المبلغ إذا كان يقصد عندنا في دولتنا فإنه مع التوبة إلى الله قد فتحوا رقما حسابي، الظاهر أنه عند الراجحي والله أعلم، أنه يعادر المبلغ، ما أدري سموه إبراء الذمة. نعم، إبراء الذمة. إبراء الذمة، أحسن. أسمع عندك قروش لهم بس أنت ما عندك حالف من الرقم. على كل حال إذا كان عندنا يعني يقصد في المملكة فهذا الرقم الذي ذكر أخونا جزاه الله خير يسدد به مع التوبة إلى الله وجزاه الله خير. إذا كان في الخارج، إذا كان في الخارج يحاول بكل وسيلة أن يوصل ويرد المبلغ إلى بيت المال في بلده بأي وسيلة كانت، شوف له أي طريقة. لكن لو قدر أنه يعني مستحيل ولا يمكن أبدا لا بحيلة ولا بأخرى يتصدق به، يتصدق به وأجره إن شاء الله يمكن للمسلمين كلهم، يعني لأهل البلد، يعني لأن هذا بيت المال. فعلى كل حال أول شيء يحرص أن يرد المال إلى مكانه، هذا هو الأولى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.